أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بس هنا اشارة من بره وانا خلي بالي من جوه. لا تلو وما لهم من ناصرين صدق الله

Thank you. وما من إله إلا الله وإن وَإِنَّ اللَّهَ